تفسير الآية 21 من سورة الأنفال، يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي وهذا مزيد من التأكيد على منع التولي عنه أبدا والتشبه بالبعيدين عن ربهم وإسلامهم، أي واحذروا تماما وإياكم ثم إياكم أيها الذين آمنوا أن تتشبهوا مطلقا بالذين يدعون السماع للقرآن العظيم من الكافرين والمنافقين والعاصين وأشباههم، فقالوا سمعنا والحال والواقع أنهم لم يسمعوا سماع تعقل وتدبر واستجابة وطاعة وتطبيق، لأنهم لم يؤمنوا به، أي لم يصدقوا بما سمعوه فيه ولم يتأثروا ويعملوا بأخلاقه، بل تولوا عنه فكأنهم لا يسمعون بآذانهم أصلا، وكأنهم كمن لم يسمع حيث سماعهم له كعدمه.